بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. إثبات العينين لله تعالى، قال ابن تيمية رحمه الله: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الشارح حفظه الله: واصبر، الصبر لغة الحبس والمنع، فهو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، لحكم ربك أي لقضائه الكوني والشرعي. في التعريف هنا الشيخ يقول: هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. هذا التعريف يطابق أي نوع من أنواع الصبر؟ على أقدر الأنواع. أحسنت. إذن هذا يطابق تعريف الصبر على أقدار الله المؤلمة، لا يعم أنواع الصبر كلها. ولذلك الأشمل من ذلك أن نقول الصبر هو حبس النفس، هو حبس النفس عما تميل إليه، عما تميل إليه بطبيعتها، عما تميل إليه بطبيعتها. وهذا ممن يعرف به الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وهو يشمل جميع أنواع الصبر. تحبس نفسك عما تميل إليه، فهي تميل إلى الشهوات اللي هي الصبر عن معاصي الله، فتحبسها بالصبر عن معاصي الله. تميل عن إلى الكسل عن الطاعة، فتحبسها على الطاعة، عن ترغمها عن طبيعتها. وتميل إلى الجزع والتسخط على الأقدار، فتحبسها عن ذلك. وهذا يكون أشمل، لكن هنا الشيخ أراد أن يعرف الصبر بأنواع بالإيمان: اللسان والجوارح والقلب اللي هو حبس النفس. نعم. لحكم ربك أي لقضائه الكوني والشرعي، فإنك بأعيننا أي بمرأ منا وتحت حفظنا، فلا تبالي بأذى الكفار فإنهم لا يصلون إليك. يعني اصبر لحكم ربك أي لقضائه الكوني والشرعي، يعني اصبر لما حكم الله به، ما حكم الله به فاصبر عليه. قوله وحملناه أي نوحا عليه السلام على ذات ألواح ودسر، أي على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح، مفردها دسار، تجري بأعيننا أي بمنظر ومرأ منا وحفظ لها، جزاء لمن كان كفر، أي فعلنا بنوح عليه السلام وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم، ثوابا لمن كفر به، لمن كفر به وجحد أمره، وهو نوح عليه السلام، لمن كان كفر. وقوله وألقيت عليك محبة مني، الخطاب لموسى عليه السلام، أي وضعتها عليك فأحببتك وحببتك إلى خلقي، ولتصنع على عيني أي ولتربى وتغذى بمرأة مني أراك وأحفظك. الشاهد من الآيات أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه، فقد نطق القرآن بلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة، ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، وذلك صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه. إذن هذه المسألة كمسألة اليد، إثبات اليد قلنا أنها جاءت على ثلاث صفات: مفردة ومجموعة هذه في القرآن، وجاءت مثنات في السنة. وهذا الحديث الذي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، هذا أصرح دليل على إثبات العينين، هذا أصرح دليل على إثبات العينين. فإن اللغة العربية، الأعور في اللغة العربية هو من فقد إحدى عينيه، وليس لها تعريف غير هذا، من فقد إحدى عينيه. تذكرون الدرس الماضي مر علينا واحد أثبت اليد ويدين وأيدي، من هو؟ ابن حزم. وهنا بعد كذلك يقول لله عين ولله عينين ولله أعين يثبت، لأنه ظاهري، كل ما لقى آية في القرآن أثبتها، فيقع يوافق السنة أحيانا، يوافق أهل السنة أحيانا ويخالفهم أحيانا. لا ما جمع، ما دام الله قال خلاص صح. طيب هذا يلا اجمع بين الآيات، ما يجمع. قوي رجل قوي، الحمد لله ما لحقنا عليه. رجل يعني، ولذلك العلماء من باب الفوائد، العلماء يقولون أنه ينبغي الإنسان أن لا يقرأ في كتبه إلا بعد التمكن، يعني بعدين، لأن الإنسان إذا قرأ كتبه في أول الطلب جعلت عنده فظاظة في الألفاظ، في التعامل، يعني يتكلم لو أدركت فلان بن فلان، الإمام مالك لو أدركته لجلدته. ولذلك تجد ولو لا يعني هذا القول لا يستحق أن تسود به كتبنا، ولا يستحق أن يكتب، ولو حتى أنا ما مر بي، لكني سمعت أحد العلماء ذكر أنه رد على رجل وتكلم عليه وسبه ثم كتب تف، يعني ما قدر يواجهه، كتبها كتابة، فهو قوي. لكن يعني كتابه اللي هو أشهر كتبه اللي هو المحلى من أفضل كتب الإسلام في الآثار، كتب يعني الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة موجودة، لكن آثار الصحابة من أشهر مواطنها كتاب المحلى، وأحاديثه أحيانا يعني يجتهد في صحة الأحاديث وأسانيدها، يعني ابن أبي شيبة، عبد الرزاق، المحلى، مع سنن البيهقي، هذه الأربعة دائما آثار الصحابة. وهذه الآثار متى نحتاجها؟ إذا ما وجدنا في السنة شيء، أحيانا ما تلقى حديث، فتجد الكتب هذه تجدها مليئة بالآثار التي تثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو منها رحمه الله تعالى. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، هذا الحديث ورد بمناسبة ماذا؟ سيح الدجال. نعم، ما إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفرده، وإن أضافوا إلى جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مشاكلة لللفظ، كقوله سبحانه تجري بأعيننا، وكقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وإن أضافه إلى اسم مثنى فلا صح في لغتهم جمعه، كقوله فقد صغت قلوبكما، وإنما هما قلبان، فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد، والله أعلم. هذه مسألة ناقشنا فيها الأسبوع الماضي، اللي قال ما أدري إحنا ناقشنا فيها، اللي هي مسألة الآن فقولها عز وجل فقد صغت، ما قال قلبيكما، مع أنه قلب عائشة وحفصة في سورة التحريم، فقد قال فقد صغت قلوبكما، وهما اثنان، فجمع كلمة قلوب، والأصل أنها مثنى تثنى، وذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى لأنه الأصح في لغتهم، الأصح في لغة العرب. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيدي جمع ولا مثنى؟ جمع، ما قال يديهما، مع أن الذي يقطع ثنتين، يد الرجل يعني، والسارق والسارقة تقطع يد الرجل اليمنى وتقطع يد السارقة اليمنى، فكان يعني الأصل أن يقال اقطعوا يديهما، لكن لما كان مثنى مضافا فالأفصح أن يجمع، أن يجمع، فقال فاقطعوا أيديهما، كذلك هنا فقد صغت قلوبكما، هذا من باب الفصاحة. لا كلمة أيد أصلا معناها لا نفس اللفظة، مهي بعربية، مهي بمعنى يد، نفس اللفظة. يقول الشيخ ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد، وهذا رد على من؟ ابن حزم. ابن حزم رد على ابن حزم في إثبات أكثر من عين بناء على هذه الآيات. قد مر بنا مسألة، قلنا الآن أهل السنة مذهبهم في إثبات العينين، إثبات عينين اثنتين لله عز وجل تليقان بجلاله. الجهمية والمعتزلة ينكرون كما مر بنا، الأشاعرة والماتريدية يؤولون يقول عيني بعيوننا، عيني يعني حفظي، كلاءتي. ابن حزم يثبت إثباتا مفرطا، عين وعينين وثلاث أو أكثر، والله أعلم. السمع والبصر، ولا تبون نأخذها وتسميع بصرة، لا نأخذ الوسطي التبيش إثبات العلم، لن نتمكن من إكماله، فيه مباحث وفيه آيات. إذن الأسبوع القادم اجتهدوا عشان نسمع بإذن الله عز وجل، وحبذا لو يكون التسميع قبل الدرس، من أتى مبكرا ينتهون فيما بينهم في التسميع. والحمد لله الأصل الثقة حتى ما نتأخر في الدرس بإذن الله عز وجل. شيخ ابن حزم في وقت ابن تيمية؟ لا، قبله. قبله؟ قبله، قرابة 500. عالم، هو عالم الأندلس بلا منافس، مع أنه ما طلب العلم إلا هو كبير، قد تعلق بالوزارة وقد تعلق لكن اجتهد رحمه الله في طلب العلم وما تيسر له العلماء، وأيضا قد ما تيسر له الرحلة إليهم، لكنه اجتهد. ما حج ها؟ كان في الوزير، كان يشتغل في الوزارة، وذكروا أن السبب طلب أهل العلم أنه دخل المسجد بعد العصر فأراد أن يصلي فنهاه رجل، أو قيل أنه طفل صغير فقام فجلس، ثم أتى يوما آخر في وقت غير وقت النهي فجلس، فقال قم، فقال إن جلست أقاموني وإن قمت جلسوني، والله لا أطلب من العلم. فانطلق من حينه يطلب العلم، فحصل فيه ما حصل من العلم الغزير رحمه الله. ومن ولما لم يحج رحمه الله، ما حج ولا عرف مكة، لما وصل إلى كتاب الحج أو في منسكه، منسك الحج، خبص فيه، خبص حتى أظن ذكر رمي الجمرة، قال يذهب إلى الجمرة التي في عرفة يرميها، في عرفة ما فيها جمرة، جمرات في منى، لكن عذر لأنه لم يحج. والسبب في ذلك بعيد، سبحان الله العظيم، يعني شوف بلاد الأندلس هناك ما يستطيع الحج، وكان السعي نعم يحسب 14 شوطا، يعني الذهاب والمجيء شوط، فكان أهل المغرب قليل منهم الذي يستطيع الحج، بعد المسافة والخطر. إيه كثير، مليان مليان مليان، لا لا حديث رجل، يعني السنة نادر أنها تفوت لأنها متأخر، وجمع ما أخرجه البخاري وما أخرجه أبو داود وما أخرجه السنن، أضاف عليه الآثار. إيه لا قطعا علم، ولكن الإشكالية هنا يأخذ ظاهري، فعلوا واجب، لا تفعلوا حرام، وهكذا. من النادر أنه يخرج عن الظاهرية إلى التعليل، وهو يحرم القياس، القياس حرام، وهو من إبليس، أول من قاس إبليس، ومع ذلك قاسه، يعني وقع في القياس إلزاما لا بد منه. لكن رحمه الله وجزاه عن الأمة خيرا، قد اجتهد وبلغ.